فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا ذكر العلماء أنه يعفى عن يسير الدم إذا وقع على الثوب في الصلاة ولا يعفى عن يسير البول؟ لأن الدم فيه خلاف، يعني فيه هل هو نجس ولا لا، خلاف البول هذا مجمع على أنه نجس. نعم.